أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، من فطرة الإنسان أحبتي في الله أنه يحافظ على بدنه، يحافظ على بيته، يحافظ على أولاده، يحافظ على ممتلكاته، يحافظ على كل ما يملك، ويأخذ لذلك الكثير من الأسباب. ولكن مع الوقت، وإذا لم يتعرف حقيقة على الله، ينسى أن الله جل جلاله هو على الحقيقة الحفيظ. لذلك نقف اليوم أحبتي في الله وإياكم مع اسم الله الحفيظ، فالذي يحفظك من كل سوء هو الله جل جلاله. أخذك بالأسباب من أجل أنك مأمور بالأخذ بالأسباب، ولكن الحافظ الحقيقي هو الله. كم من حادث يحدث مع الناس، كم من مصيبة تحدث مع الناس، بقول لك يا شيخ والله كان بيننا وبين الموت ذرة، كان بيننا وبين المصيبة ذرة. لطف من الله، حفظ من الله، تقدير من الله، حفظنا الله جل جلاله من هذه المصيبة. فأحبتي في الله، الله جل جلاله هو الذي يحفظ لك أولا عملك، الذي يحفظ لك عملك كله، ألفاظك وأقوالك وأفعالك ونظراتك وسمعك، الذي يحفظه هو الله. ورد في الحديث الصحيح أن عبدا من العباد يأتي يوم القيامة فتوزن أعماله، توضع بالميزان، فترجح عنده كفة السيئات، فيأمر الله جل جلاله به إلى النار، فيساق بالسلاسل إلى النار، ثم ينادي ربنا جل جلاله: إنه لا يظلم اليوم عندنا أحد. ثم يؤمر به فيرجع، فيقول الله جل جلاله: إن لك عندنا بطاقة. فتخرج هذه البطاقة فإذا مكتوب عليها: لا إله إلا الله. فيأمر الله تعالى بهذه البطاقة فتوضع في كفة الحسنات، فترجح كفة الحسنات، فيؤمر به إلى الجنان. الذي يحفظ لك كل عملك هو الله. والله أن ترفع قدمك عن النملة حتى لا تدوسها يحفظها لك الله. نظرتك للحرام خائنة الأعين وما تخفي الصدور يحفظها لك الله. يدني الرب العبد منه يوم القيامة فيقرره بذنوبه: عبدي فعلت كذا، عبدي فعلت كذا، عبدي فعلت كذا، في يوم كذا، في لحظة كذا. أين يهرب العبد؟ يقول: نعم ربي، نعم ربي، نعم ربي. فيقول الله جل جلاله: الستير، سترتها عليك في الدنيا واليوم أسترها لك يوم القيامة. الله جل جلاله يحفظك وأنت في الدنيا، يحفظ لك بدنك، يحفظ لك أعضاءك. روى الحاكم بسند صحيح على شرط مسلم أن سفينة رضي الله عنه مولى النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في سفينته في البحر، فهاجت بهم الأمواج وانكسرت السفينة، فبقي على لوح حتى وصل إلى الشاطئ، فإذا به ينزل في غابة. عندما نزل إلى الغابة فإذا به يلتقي بأسد. فهنا أحبتي في الله يفهم ويتيقن ويعلم أن الحفيظ هو الله. اسمعوا ماذا تقول الرواية. تقول: فمسك سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم بأذن الأسد وفركها وقال: يا أبا الحارث. والأسد في اللغة العربية يقال له أبا الحارث. يا أبا الحارث، إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلني على الطريق. فتقول الرواية: فطأطأ الأسد رأسه وهمهم ومشى أمامه ودله على الطريق، فإذا انتهت به الطريق طأطأ الأسد رأسه وهز بذنبه وكأنه يودعه. الحفيظ هو الله. هذا صلة ابن أشيم، يقول المؤرخون كان من التابعين، ذهب مرة في رحلة في سبيل الله، يقول: أحد من كان معه ورفقه، فذهبت معه بعدما حططنا متاعنا وأخذ زاوية فيها شجر وبدأ يصلي، فلحقت به وجعلت أنظر إليه بعد أن ابتعد عنا في الغابة، ابتعد عن رفاقه وجعل يصلي، فلحقت به فإذا به يصلي صلاة طويلة، وإذا بأسد يأتي إليه، فاختبأت من الأسد وصعدت إلى الشجرة فنظرت إليه وجعلت أبكي وقلت: سبحان الله، سيأكله الأسد وهو يصلي. وقلت: الآن يأكله. فإذا به يركع، فقلت: الآن يأكله. فلم يأكله، فإذا به سجد فقلت الآن يأكله فلم يأكله، فإذا به انتهى من الصلاة وسلم، ثم رفع يديه وقال: اللهم كما حفظتني من الأسد فاحفظني من نارك يوم القيامة. وإذا بالأسد يمشي ويتر. فالحفيظ هو الله جل جلاله، كل ما تقوم به من أسباب هي أسباب، ولكن الحفيظ حقيقة هو الله الذي يحفظ لك دينك، هو الله الذي حفظك الآن أخي الحبيب من أن تكون مع أولئك في الطرقات، تجلس في المقاهي، أن تكون هنا في صلاة التراويح تسمع كلام الإيمان، هو الله جل جلاله. من الذي حفظ يوسف من فتنة النساء؟ الله. قال الله جل جلاله: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين. هذا ابن الجوزي يروي لنا في كتابه المواعظ والمجالس أن رجلا من الزاهدين العابدين التابعين اسمه أبو بكر المسكي، فكان تلامذته يشمون منه رائحة المسك دائما، فيقولون له: يا أبا بكر، ما المسك الذي تضعه؟ فقال لهم: والله منذ زمن طويل لم أضع المسك. فقالوا: من أين تخرج منك هذه الرائحة؟ فقال لهم: منذ سنوات طويلة وأنا ذاهب إلى المسجد فإذا بامرأة تصرخ من داخل بيتها أن أغثني، فدخلت إليها فأغلقت الباب فإذا بها بنت فتاة تراودني عن نفسها، وعندما رفضت وأبيت ذلك وقلت لها: اتق الله، قالت: والله إلا تفعل معي الحرام صرخت أمام الناس وقلت لهم: هذا دخل علي بيتي. فألهمني الله جل جلاله وقلت لها: أتأذنين لي أن أدخل إلى بيت الراحة، يعني أعزكم الله بيت الخلاء؟ فأذنت لي وظنت أني أريد الاغتسال، فعندما دخلت إلى بيت الراحة فقلت: يا رب استرني، يا رب احفظني من الحرام، ثم نظرت إلى داخل بيت الراحة أعزكم الله فلم أجد إلا العذرة، أي الوسخ، لم أجد إلا العذرة، فأخذتها ومسحت بها جسدي وخرجت إليها، فعندما نظرت إلي وشمت الرائحة قالت: أخرج من البيت، فخرجت من البيت مسرعا إلى بيتي فاغتسلت، ومنذ ذلك الوقت ولم تغادرني رائحة المسك. من الحفيظ أحبتي في الله؟ الله جل جلاله. من الذي حفظ يوسف؟ من الذي حفظ موسى في التابوت؟ من الذي حفظ يونس في بطن الحوت؟ من الذي حفظ محمدا صلى الله عليه وسلم في الغار؟ هو الله جل جلاله. كيف أحيا أنا وأنت أخي في الله مع اسم الله جل جلاله الحفيظ؟ أولا أخي الحبيب، إذا تيقنت أن الحفيظ فقط هو الله، والله لا يهاب ولا تهاب من أحد. لو أوقفوا أمامك جيوش، لو أوقفوا أمامك أقوى الأقوياء في الدنيا، تتيقن أن الذي يحفظني هو الله جل جلاله. ثانيا، كيف تحيا مع اسم الله الحفيظ؟ يروي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم يقول: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا ابن عباس، إني معلمك كلمات، وأي كلمات الأحبة في الله؟ والله تكتب بماء الذهب، تحفر في القلوب، احفظوها وتعلموها وطبقوها. قال له: يا ابن عباس، احفظ الله يحفظك. بدكم الحفاظة؟ احفظ الله. كيف يا شيخ يعني احفظ الله؟ احفظ سمعك، احفظ بصرك، احفظ لسانك، احفظ يدك، احفظ قدمك، احفظ جسدك عن الحرام، يحفظك الله. هذا أبو طيب الطبري كان في سفينة وكان عمره يجاوز 70 سنة، يقول تلامذته وكانوا معه، فعندما اقتربت السفينة من الشاطئ ولم نصل للشاطئ بعد، وكان بين السفينة حافة السفينة والشاطئ مسافة طويلة، فلم يستطع الشباب أن يقفزوا عن السفينة، فإذا بأبو الطيب الطبري وكان عمره قد جاوز 70 شمر عن قدميه ووقف على حافة السفينة وقفز إلى الشاطئ. نظر إليه الشباب تلامذته: يا شيخنا، كيف فعلت هذا؟ كيف استطعت أن تقفز؟ قال: أعضاؤنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا عند الكبر. احفظ أعضاءك، احفظ سمعك، احفظ بصرك. لماذا الآن الشباب بعمر 40 50 تبدأ الأمراض والأمراض والأمراض؟ لماذا؟ لأنه في عمر الشباب ما حفظ بصره، ما حفظ سمعه، ما حفظ لسانه. قصة أختم بها، أخبروني بها البارحة أن رجلا كان مؤذن، والله العظيم تدمي القلب قبل العين هذه القصة، كان مؤذنا يرفع صوت الأذان الله أكبر في المساجد في لبنان، فإذا به بعد فترة أغرته امرأة فذهب معها في الحرام وترك المسجد وترك الأذان وبدأ يشرب الخمور حتى بدأ يسب الله جل جلاله. شو كان؟ مؤذن. في يوم من الأيام أصيبت زوجته بالسرطان، فذهب إليها إلى المشفى هو وهي حتى يعالجها، وبدأ يعالجها. وفي مرة من المرات عندما ذهب للمشفى فنظر إلى لسانه فإذا بحبة صغيرة، فقال للطبيب أريد أن أفحص لساني، فبعدما فحص لسانه قال له الطبيب هذه ذرة ونواة من مرض السرطان بدأ بلسانك. كان مؤذن والآن يسب الله جل جلاله. من الذي حفظ لك أعضاءك قبل ذلك؟ الله جل جلاله. ومن الذي نزع عنك الحفاظة؟ هو الله جل جلاله. احفظوا الله، احفظوا الله إخواني، احفظوا الله في أسماعكم، في أبصاركم، في لسانكم. هذا اللسان مصيبة المصائب في هذا الزمان. اللسان يمسك أبو بكر رضي الله عنه لسانه ويقول هذا أوردني الموارد، هذا أوردني الموارد، هذا الذي أوقعني في المصائب. احفظوا اللسان، إياكم الغميم، الغيبة والنميمة والحسد والحقد والكذب وأن تنشروا الفاحشة بين المؤمنين. أسأل الله تعالى أن يحفظني وإياكم في الدنيا وفي الآخرة.